بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن خير الحديث وخير الاستماع هو ما كان في ذات الله سبحانه وتعالى ومرضاته ومدحه وثنائه وتمجيده وإعطائه ما يستحقه سبحانه وتعالى. وأصل ذلك وبوابته وأساسه وهو معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته كما أراد جل وعلا. وسبق ذكر بعض القواعد ومقدمة ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، وسيتلو ذلك بيان صفات لله عز وجل أنكرها من أنكرها من طوائف هذه الأمة. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. صفات الله عز وجل معتقد أهل السنة والجماعة فيها إثبات مفصل: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، وكان الله عليما حكيما، وكان الله على ذلك قديرا، إثبات مفصل ونفي مجمل. والمقصود منه في ذكر النفي المجمل هو إثبات كمال ضده كما سيأتي. لذلك إثبات ونفي، إثبات مفصل ونفي مجمل، وسيذكر المصنف رحمه الله أمثلة لذلك من كتاب الله. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، يعني أن نهج الرسل عليهم السلام هو ذلك، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ونفيا. فلا عدول لأحد، يعني لا يجوز لأحد أن يعدل عن هذا المنهج القويم العظيم الذي جاءت به الرسل، وهو الذي أمره الله وهو الذي أمر به سبحانه وتعالى. نعم. فإنه الصراط المستقيم، أي ما جاءت به الرسل في أسماء الله وصفاته وفي غيرها أيضا، هو الصراط المستقيم كما قال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأولى من يدخل في المنعم عليهم هم المرسلون. نعم. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. المصنف رحمه الله هنا لا يذكر آية، وإنما يبين أن ما جاءت بالرسل هو الصراط المستقيم، ثم بعد بين ذلك ما هو الصراط المستقيم فقال صراط، هنا إعرابها بدل، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال سبحانه في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء أربع فئات هم ممن من الله عز وجل عليهم ورفعهم درجات، لذلك قال سبحانه في آخر الآية السابقة: وحسن أولئك رفيقا، أي هؤلاء رفقاء لا أحسن من رفقتهم، فاتخذهم رفيقا، فإن فارقوك في الحياة كموت الرسل عليهم السلام فلا تفارق ما جاءوا به من الهدى والنور. نعم. أي أن الذين رضي الله عنهم وأنعم عليهم يثبتون صفات الله كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله، بخلاف الذين ينفون عنه ما أثبته الله عز وجل لنفسه فأخذوا مقالاتهم من ضلالات اليهود والنصارى ومن حضارات اليونان والهند المندثرة التي لا أساس لها ولا أصل لها. وقد دخل في هذه الجملة، أي المراد بالجملة ما وصف الله عز وجل به نفسه من النفي والإثبات. نعم. ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص. نعم. سميت بسورة الإخلاص، الإخلاص المراد به التنقية، يعني الصورة الخالصة المنقاة. وجميع القرآن لا شك صوره منقاة، وإنما سورة الإخلاص كانت منقاة بالإخلاص، إما لأنها مخلصة في ذكر الله عز وجل، في ذكر أسمائه سبحانه وفي ذكر صفاته، فهي خالصة في ذلك، وإما أن يكون من يتلفظ بها موقنا بما جاءت فيها فهو بإذن الله مخلص لله سبحانه وتعالى. التي تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال أبو هريرة قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ عليكم ثلث القرآن؟ قال: ثم قرأ قل هو الله أحد الله الصمد، حتى ختمها. وفي صحيح البخاري ومسلم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله أحد الله الصمد، إلى آخر الآية، يعني سورة الإخلاص، حيث يقول: قل هو الله أحد. نعم، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن مقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أحكام في بيان الحلال والحرام والشرائع ونحو ذلك، والقسم الثاني في ذكر أحوال المخلوقين، مثل قوله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وكقوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكقوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وهكذا. والقسم الثالث في ذكر أخبار الله سبحانه وتعالى، كآيات الصفات وكسورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فكانت تعدل ثلث القرآن لأنها سورة الإخلاص هي الجزء، هي جزء من ثلاثة أجزاء، وثلث القرآن أي في الثواب لا في الإجزاء، أي لو أن شخصا حلف ليقرأن القرآن كاملا، فلو قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات لم يجزئه ذلك، بل عليه أن يقرأ القرآن كما حلف. مثل لو حلف شخص أو نذر أن يعتق 10 رقاب، فلو قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان كمن أعتق 10 رقاب، أي في الثواب، لكن ليست في الإجزاء، فيجب عليه أن يعتق 10 رقاب لو كانت عليه 10 رقاب. نعم. الله الصمد، حيث يقول: قل هو الله أحد. هذه الآية الأولى فيها إثبات اسمين من أسماء الله. الاسم الأول الله، وهو علم على الرب سبحانه وتعالى، وإذا أطلق لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى الذي في السماوات العلى. وأسماء الله عز وجل منها يجوز الخلق أن يتسموا به، كالحكيم والعظيم والعزيز ونحو ذلك. قال سبحانه عن نفسه: وهو العزيز الحكيم. وقال الله عز وجل عن صفة عن المخلوقين: وقالت امرأة العزيز. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي الحكم لما قيل لها: ما أكبر أولادك؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح. الله الصمد. وقسم ثاني لا يطلق إلا على الله، كلفظة الله وكلفظة الرحمن، هذه أيضا لا تطلق إلا على الله عز وجل. والله نأخذ منها صفة، وهي صفة الألوهية لله، والمراد بالتأله أي التعبد لله. فمن صفات الله أنه متأله أي معبود سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم وقال أيضا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فهذا الاسم الأول الله. والاسم الثاني أحد. وجاء أيضا معنى هذا الأحد في آية أخرى وفي قوله سبحانه: وهو الواحد القهار. فهو واحد وأيضا أحد، والصفة له سبحانه الأحدية، أي ليس هناك إله ثاني غيره، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. الله الصمد. هنا الله الصمد أيضا نأخذ منها، فيها ذكر اسم الله وفيها أيضا ذكر اسم من أسماء الله وهو الصمد. والمراد بالصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق لحاجتهم إليه سبحانه وتعالى. ومن معاني الصمد أيضا أنه القائم بنفسه المستغني عن خلقه، كما قال سبحانه: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ومن معاني الصمد أيضا أي الذي لا جوف له، يعني ليس له أحشاء في بطنه. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. ويمكن الجمع بين هذه ولا تنافي بين هذه الأقوال، ويمكن الجمع بينهما بأن يقال بأن الله هو الكامل المستغني عن خلقه، وجميع الخلائق محتاجة إليه سبحانه وتعالى. نعم. لم يلد ولم يولد، هذه صفات نفي، والمراد من ذكرها إثبات ضدها. لم يلد أي لم يلد، أي لم يلده أحد، لم يلد أحدا، فليس له ابن وليس له بنات، كما قالت النصارى عن أبناء الله، وقالت اليهود عزير ابن، قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ولما جاءت كفار قريش لم يجدوا ما ينسبون لله من الأولاد أحد من الذكور، فقالوا: الملائكة بنات الله. تعالى الله عن ذلك. فقال الله: لم يلد، الله لم يلد أحدا. ولكمال صفات الله عز وجل فهو مستغن عن خلقه واحد سبحانه وتعالى. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يولد أي لم يلده أحد، أي ليس له والدة. ولم يقل أحد بأن الله عز وجل له والدة، لكن لما نفى الله عز وجل أنه ليس له ولد ذكر أيضا بأنه كما أنه ليس له والدة فليس له ولد أيضا، للرد على من نسب إليه، على من نسب إلى الله الولد. وإذا لم يكن له والدة فليس له أيضا سبحانه وتعالى والد. لذلك لما قال المشركون: انسب لنا ربك، أنزل الله هذه الآية: لم يلد ولم يولد، ليس له ولد وليس له والد ولا والدة، وأيضا ليس له زوجة. لما قالت النصارى المسيح ابن الله، قال الله عز وجل لهم: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. لذلك من الأسئلة المفحمة في القرآن للنصارى إذا قالوا إن عيسى عليه السلام هو ابن الله، قل له: من زوجة الله؟ فلا يجد جوابا لذلك، فلم يكن أمامه سوى أن يثبت الوحدانية لله عز وجل. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن له نظير ولا مماثل ولا ند ولا مكافئ له سبحانه وتعالى ولا مساو له. فإذا كان كذلك فلكمال سبحانه وتعالى عظمته ووحدانيته وجبروته لا يساميه أحد. فلأجل هذه الصفات العظيمة والأسماء الكريمة في هذه الآية كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. أيضا هناك سورة فيها خالصة في صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه وهي سورة الإخلاص، وأيضا فيه آيات مليئة بأسماء الله سبحانه وتعالى مثل آية الكرسي ومثل الآيات الثلاث الأخيرة من سورة الحشر. ولعظمة هذه الآية آية الكرسي كانت هي أعظم آية في كتاب الله، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر قال يا أبا ذر أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال له أبو ذر الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم يا أبا المنذر. فهذا يدل على أن آيات الله في الفضل متفاضلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي آية أعظم في كتاب الله. ولا شك أن آية الكرسي التي فيها أسماء الله عز وجل أعظم من قوله سبحانه وتعالى مثلا مدهامتان أو طه ما أنزل عليك القرآن لتشقى. فهذا يدل على أن القرآن يتفاضل وهو الذي جاءت به السنة، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، هذه هي آية الكرسي، وسميت بآية الكرسي لذكر الكرسي فيها كما سيأتي بإذن الله. وذكر الله عز وجل فيها خمسة أسماء وفيها أكثر من 20 صفة لله سبحانه وتعالى كما سيأتي. نعم، حيث يقول الله تعالى الله لا إله إلا هو. الله إثبات اسم لله عز وجل، إثبات صفة الألوهية لله. لا إله إلا هو إثبات الوحدانية أيضا لله عز وجل. الحي في إثبات اسم لله وهو الحياة، والحياة معلومة، والحي إثبات صفة الاسم لله الحي، ونأخذ منه صفة وهي الحياة. القيوم أي قائم بنفسه مستغن عن خلقه، وأيضا قائم بأمور الخلق سبحانه وتعالى، فهو الأعلم بما في أنفسنا. قال سبحانه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. والقيوم صيغة مبالغة أي شديد القيام، فهو قائم بنفسه وقائم بأمور الخلق، ونأخذ منها صفة القيومية لله سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة هو مقدمات النوم وهو النعاس. فلكمال حياته سبحانه لا يحتاج إلى النعاس سبحانه وتعالى ولا نوم، أي أيضا لا ينام. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، رواه مسلم. فلكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا تأخذه نوم سبحانه وتعالى. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا له ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا للملك، فقوله له ما في السماوات وما في الأرض فيه إثبات الملك لله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فكل ما في السماوات من الملائكة ومن الجنة ومن النار كلها ملك لله سبحانه وتعالى، وما في الأرض من البشر ومن الجن ومن الحيوانات وغير ذلك فهي ملك لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: تبارك الله أحسن الخالقين. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة هي طلب الخير للغير ببذل النفع ودفع الضر، وهي التي تسمى عند الناس الوساطة أو الواسطة. والمراد بالشفاعة هنا أي شفاعة يوم القيامة. ولكرم الله سبحانه وتعالى ولتفضله على عباده المؤمنين يأذن لعباده الموحدين أن يشفعوا لموحدين، إما بعدم دخول النار لمن استحقها أو بالخروج منها بعد أن يدخلها، أو لرفع درجات من دخل أو لرفع درجات من دخل الجنة في الجنة وغير ذلك من أنواع الشفاعات. وقد ذكر وقد عقد المصنف رحمه الله فصلا مستقلا في الشفاعات وسيأتي إن شاء الله تعالى. والشفاعة ذكر الله عز وجل شروطها في آية واحدة في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يعني للشافع، فيقال مثلا: يا فلان قم، أذنت لك أن تشفع. ويرضى أي رضاه عن الشافع أن يشفع، وأيضا رضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وذلك بأن يكون من الموحدين، كما في الصحيح في حديث أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا فيه إثبات كمال ملك الله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع أن يشفع إلا بإذنه، كما قال عز وجل من مشاهد المحشر: لا تسمع إلا همسا من الخوف والفزع الذي هم فيه. فقال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم، هذا في يعني في المرود في الأمور المستقبلة، ففيه إثبات صفة العلم لله سبحانه. وما خلفهم أن يعلم ما مضى من السابق لكل إنسان أو لما سبق من الأمم، وهذا فيه إثبات كمال علم الله سبحانه وتعالى، إذ هو يعلم الأمور المستقبلة ويعلم الأمور الماضية سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نعم. يعلم بديه وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هذا يدل على كمال وإحاطة علم الله بكل شيء. وأما نحن فقد قال عنا: ولا يحيطون به علما، فنحن لا نحيط بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى علما، لأن الله عز وجل لم يخبرنا بذلك. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي فسر ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع قدمي الرحمن، والكرسي أكبر من السماوات والأرض، والسماوات والأرض ما هي في الكرسي إلا كحلقة صغيرة في فلات، والعرش أكبر من الكرسي، والكرسي في العرش كفلات أيضا في العرش، فأكبر المخلوقات جميعا هو العرش، وأوسع صفات الله الرحمة، والله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، فذكر أنه مستوي بذكر صفة من صفاته وهي الرحمة الرحمن، واستوى على أكبر مخلوقاته استواء يليق بجلاله وعظمته وهو العرش سبحانه وتعالى، ولا يؤوده حفظهما، هذا يدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده يعني لا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، لأن كل شيء على الله عز وجل هين، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وهو العلي العظيم، العلي علو القدر والقهر والذات، فهو سبحانه عال في سمواته على عرشه بائن من خلقه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وكما قال تعالى أأمنتم من في السماء، وقال سبحانه هو الذي هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، العظيم، فقول وهو العلي نأخذ منها صفة العلو، العظيم اسم، ونأخذ من هذا الاسم صفة العظمة لله سبحانه وتعالى، فإذا قيل ما معنى العلي ومعنى العظيم نقول كما قال السلف، العلي العلو معروف، وكذلك العظمة معروفة، فتحتاج إلى بيان وتوضيح لأنه منقدح في قلب كل إنسان. نعم. ولهذا فذكر الله عز وجل في هذه الآية أسماء وصفات له سبحانه وتعالى، فالذي جاء به القرآن هو إثبات الصفات، لا نجحدها ولا نحرفها ولا نفوضها ولا نؤولها ولا نمثل شيئا منها ولا نكيف شيئا منها أيضا، فمن أراد أن يتعبد الله فأعظم شيء يتعبده الإنسان من أمور العقيدة هو تعظيم الله عز وجل في النفس بإثبات أسماء الله وصفاته بما جاء به الكتاب والسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، وأول واجب افترضه الله عز وجل علينا هو معرفته تعالى، لأن الله عز وجل أخذ علينا العهد والميثاق قبل أن نولد بأن نتعرف عليه ونفرد العبادة له، قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، فجميعنا أشهدنا الله بأنه هو الواحد، وقال لنا أشهدتم على ذلك فشهدنا على ذلك، فالبائس من حرف تلك الشهادة وخانها، والسعيد من تمسك بتلك الشهادة وأدها كما أمرها الله عز وجل بها. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، يعني لما كانت هذه الآية مشتملة على آيات عظيمة على أسماء عظيمة لله عز وجل وصفات كريمة له، الشيطان يفر من الإنسان الذي يقرأها قبل منامه، لأن فيها تحصن وكلاءة من الله عز وجل للإنسان بذكر تلك الآيات بذكر تلك الأسماء والصفات في هذه الآية. ويشير المصنف بذلك إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفظ زكاة رمضان، يعني طعام أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر حتى يفرقه، فوكل عليه أبا هريرة قال: فأتاني آت فسرق من ذلك الطعام. ولما مسك أبو هريرة قال له: إني في حاجة وذو عيال وأنا محتاج. قال أبو هريرة: فرحمته وتركته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قال لك ذلك؟ قال: قلت نعم. قال: كذب، وإنه سيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. قال: فأتاني في الليلة الأخرى فأخذ من طعام ومسكته، فقال لي: أنا محتاج وذو عيال وعلي حاجة شديدة. قال: فرحمته فتركته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته من الغد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قال ذلك؟ قال: نعم. قال: كذب، إنه سيعود. ثم أتى المرة الثالثة، فلما أتى المرة الثالثة قال أبو هريرة له: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ألا أخبرك بآية إذا أويت إلى فراشك وقرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولم يقربك شيطان حتى يصبح؟ قلت: بلى. قال: قل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. قال: فأتيت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما حدث، وقال: يا إنه زعم أنه يقول إذا قرأت الله لا إله إلا هو لا يقربك شيطان ولم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح. قال: صدقك وهو كذوب. ثم قال: تدري من هو من الذي أتاك يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذلك شيطان، وفي رواية: ذلك الشيطان. فدل على أن الشيطان ومن في حزبه ممن كفر بالله يعلمون الحق ولكن لم يتبعوه. قال سبحانه: يعرفونه، أي يعرفون الحق، كما يعرفون أبناهم، أي كما أن الرجل يعرف أن هذا ابنه، أن هذا ابنه هو زيد وهذا خالد وهذا عبد الله، فكذلك أهل الكفر يعرفون الحق معرفة حقيقية وصحيحة، لكنه الإعراض والاستكبار. ويدل أيضا على الإنسان يأخذ الحق إذا سمعه ولو من المخالف. فهنا الشيطان أعطى أبو هريرة فائدة فذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم فوافقه النبي عليه الصلاة والسلام عليها. لكن لا تغشى مواطن غير أهل السنة لأخذ العلم عنهم إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من عدم صحة المعتقد فيه. ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وهذه منة عظيمة من الله عز وجل من بها على بني آدم. فتقرأ آية لا تتجاوز مدتها دقيقة واحدة ينزل عليك حرس من السماء من الملائكة يحرسونك ولا يتعبون ولا يأنفون وينتظرونك حتى تصبح، سواء طال نومك أم قصر، تكريما لك وتشريفا لك من أجل أنك عظمت وقرأت آية عظيمة في كتاب الله عز وجل. فحري بالمسلم أن يقرأ هذه الآية قبل نومه. وهذا يدل أيضا على أن الشيطان لا يرحم أحدا، حتى وانت في منامك يتخبطك ويؤذيك. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ويصرخ إلا مريم وابنها. قال: فإن الشيطان فإنها قد استعاذت بالشيطان، قالت: وإن يعيذوها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال: ينخس الشيطان في خسرته فيبكي، يعني كل مولود يولد يخرج يبكي، الشيطان ينخس فيه كما في صحيح مسلم. فالشيطان لا يرحم طفلا لم يتكلم بل لم يشرب شيئا من ثدي أمه، ولا يرحم نائما ولا يرحم بريئا ولا يرحم نبيا رسولا فقد عمد إلى أخذ نار وأراد أن يضعها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه أن يقبض عليه ويربطه في ساري من سواري المسجد، قال: لكن خشيت أن يلعب به الصبيان. ولا يرحم أيضا حتى امرأته، فقد كانت امرأة تصرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري ولك الجنة. فيجب على الإنسان يتعوذ من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأكثر ما يخزي الشيطان ويبعده عن الإنسان ذكر الله. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والذي يذكر الله يبتعد عنه الشيطان، الذي يقل ذكر الله عز وجل على لسانه يأتيه الشيطان. ومن أعظم ما يفرح به الشيطان ويقرب من الإنسان سماع المعازف والعياذ بالله، فهي كما قال ابن القيم: قرآن الشيطان. فإذا أكثر الإنسان من تلاوة القرآن وذكر الله ابتعد عنه الشيطان، والله يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقوله سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذه فيه إثبات صفة الحياة لله الحي. وقوله الذي لا يموت هذا نفي مجمل لإثبات كمال الحياة لله، أي أن حياته ليست لها ابتداء وليس لها أيضا انتهاء، فليس لها بداية وليس لها انقطاع سبحانه وتعالى، وهذا لكمال ربوبيته سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ذكر هنا خمس صفات لله عز وجل: صفتان في الزمان وصفتان في المكان وصفة عامة. هو الأول والآخر، هذه صفتان في الزمان. الأول فسر النبي صلى الله عليه وسلم الأول الذي ليس قبله شيء، فالاسم الأول والصفة الأولية. والآخر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الذي لا شيء بعده سبحانه وتعالى، فهو أول وآخر. وقال: والظاهر، فسر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قوله: والظاهر، قال: الذي ليس فوقه شيء. والباطن، فسر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي ليس دونه شيء، أي لا يحجبه شيء عن الله سبحانه وتعالى. فلو كان الشخص حتى في بروج مشيدة الله عز وجل يعلمه ويراه. فقوله الأول إثبات صفة الأولية، والآخر إثبات صفة الآخرية لله، الظاهر اسم وفيه إثبات صفة الظاهرية لله، والباطن اسم وفيه إثبات صفة الباطنية لله. ولو أن الشخص قال أفرد الصفة الأولى عن الثانية، قال الأول ولم يقل الآخر فلا بأس، لكن لبيان كمال الصفتين يقال الأول والآخر. فلو قلت مثلا هو الأول، قد يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى له آخر، فقيل أول وآخر انقطعت الحجة. وقوله الظاهر والباطن مثل صفة العلو والقرب، العلو لله عز وجل وقربه سبحانه من عباده، وإن كانت هذه صفة وهذه صفة، أي الظهور والباطنية لله غير صفة العلو والقرب لله، هذه صفة وهذه صفة، لكن معناهما قريبة من معنى بعضهما. قال: وهو بكل شيء عليم، فيه إثبات صفة عموم العلم لله سبحانه وتعالى، أي أن الله لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: وهو العليم الحكيم. وهو العليم الحكيم، فيه إثبات اسمين لله عز وجل، العليم والحكيم. العليم نأخذ من صفة العلم، والعلم علمه بنفسه، وعلمه أيضا سبحانه وتعالى بخلقه: الله أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الحكيم الحكمة وضع الشيء في مواضعها، فهو سبحانه لا يفعل شيء إلا وهي في موضعها الصحيح، وهو المراد بالحكمة، أي أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فلا تحزن، فالذي أوقع أحدث عليك ذلك الأمر حكيم، يعلم ما هو الأصح في ذلك الفعل أو القول سبحانه وتعالى. نعم. وقوله: العليم الخبير. نعم. العليم صفة إثبات الاسم العليم، والعليم كما تعلمون هذه اللفظة صفة مشبهة، المراد بها المبالغة عليم، أما اسم الفاعل فهو عالم. الخبير هو أخص العلم، هو أخص من العلم، ففيه إثبات صفة الخبرة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، أي أنه مطلع على كل شيء بعلمه، بل وخصوص علمه وهي الخبرة. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما نعم. يخرج منها. لما ذكر إثبات صفة العلم على العموم، بدأ يفصل بذكر شيء مما يعلمه الله عز وجل وبينه لنا. نعم. وقوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فقوله يعلم ما يلج، يعني يعلم كل ما يدخل فصل الأرض من المطر، ومن الأموات الذين يدفنون في الأرض، ومن الكنوز التي في باطن الأرض، وما يخرج منها، أي يعلم أيضا ما يخرج من الأرض من الماء ومن الزروع ومن النباتات ومن الثروات وغير ذلك، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء من الملائكة ومما بينهما من الجن، وما ينزل أيضا من السماء مما قد نزل فيها من الكتب السالفة. نعم. وما ينزل منها من المطر والغيث. نعم. وعنده مفاتح الغيب لا ومما يعلمه أيضا الأمور الغيبية، وأمور الغيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس استأثرهن الله بعلمه لا يعلمهن إلا الله، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ثم تلا قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ما في الأرحام، إلى آخر الآية. وقوله هنا: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح جمع مفتح، وهو أول الشيء، أو مفتاح وجمعه مفاتح لغة بحذف الياء. وعنده مفاتح الغيب، يعني كل أمر مستقبل لو بعد ثانية واحدة حتى جبريل ما يعلمها، وبعد دقيقة لا أحد من الخلق يعلمها، فكل أمر مستقبل لا يعلمه إلا الله. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا. وقال: عالم إن الله عالم غيب السماوات والأرض. وقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن يدعي علم الغيب من الكهان، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي عن الكهان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم ليسوا بشيء، يعني كاذبين، لأن الغيب ما أحد يعلمه، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، ولا أولو العزم، ولا الملائكة، ولا جبريل، ولا حملة العرش. وذلك لقوة ملكوت الله عز وجل وجبروته، فلا أحد يعلم ماذا سيعمل الله عز وجل أو سيكتبه ولو بعد جزء من الثاني في المستقبل سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، يعني كل ما في البر منا ومنكم ومن البهائم ومن الجمادات والأشجار وغيرها الله يعلمها وحده، بل ويعلم ما في البحر. قال ابن القيم: وما في البحر من الكائنات أضعاف أضعاف أضعاف ما في البر. وكما تعلمون أن الأرض اليابسة لا تشكل إلا الربع فقط، والبقية بحر، ثلاثة أرباع الكرة الأرضية بحر. فالله عز وجل يعلم ما في البر ويعلم ما في البحر، بل قال سبحانه: إن ذلك في كتاب، كل ما يحدث مكتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعني كل ورقة يابسة أو خضراء في البر أو من الأشجار التي في البحر تعيش في البحر الله يعلمها. وهذا يدل على دقيق علم الله، فلا يفوته شيء. لذلك قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت، كل شيء يعلمه سبحانه وتعالى. وإذا كان الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، فيجب عليك أن تعمل الطاعات وتبتعد عن السيئات، فالله ما يخفى عليه شيء. ولو اختفيت عن البشر فالله عز وجل مطلع على ذلك. قال سبحانه: يستخفون من الله ولا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقام كما قال سبحانه: إذ يستغشون ثيابهم، حتى وأنت متغطي الله يعلم عنك سبحانه وتعالى. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ولا حبة لو صغيرة تسقط الله يعلمها، بل وشاء ذلك وكتب ذلك سبحانه وتعالى وخلق ذلك السقوط. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني لو في ليل بهيم وحبة سوداء تسقط في صحراء مظلمة الله يعلمها، وهو الذي شاءها، وهو الذي كون سقوطها، وهو كتب ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أصابت الإنسان مصيبة فلا يحزن، الله عالم بها، فالجأ إليه وحده سبحانه وتعالى في كشفها. وقوله: وما تحمل إلا في كتاب مبين، يعني قد كتبنا ذلك في كتاب واضح بين، لكن في الأمور، لكن الملائكة لا تطلع على ذلك في الأمور المستقبلة، ما تعلم ماذا سيحدث، وإنما الملائكة تكتب ما تفعله أنت الآن لتشهد به عليك يوم القيامة. وإذا الصحف نشرت، مما تكتبه الملائكة عليك اليوم. نعم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أيضا هنا وصف آخر لدقيق علم الله سبحانه وتعالى وكماله. وما تحمل من أنثى، كل حمل مختف في الرحم داخل البطن ولو في الليل الله يعلم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني كل أنثى ستلد من بنت حواء أو من البهائم أو ما تضعه الطيور الله عز وجل يعلمه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. لذلك قال تعالى: وسع ربي كل شيء علما، ما يخفى عليه شيء، كما قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال سبحانه: إن الله عالم غيب السماوات والأرض، وقال سبحانه: وكفى بالله عليما، وقال: وكان الله بكل شيء عليما سبحانه. وقوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. نعم، في أول الآية: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، يعني بين السماء والأرض، من الوحي ومن الرزق من الأمطار وغيرها ونزول الملائكة في ليلة القدر وفي غيرها. ما الحكمة من ذلك؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، خلق سبع سماوات وأنتم أيها الخلق لم تستطيعوا أن تخلقوا ولا سماء واحدة، بل وخلق من الأرض أيضا سبع أراضين مثل السماوات. لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، فلإثبات كمال قدرة الله وإثبات علمه خلق ذلك، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. هذا من الحكم التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، لنعلم أن الله قدير وأن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فمن أراد حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فليلجأ إلى الله تعالى الذي خلق السماوات وخلق الأرض. نعم. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم، فعلمه وصل إلى كل شيء. نعم. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما ذكر المصنف صفة العلم انتقل بعد ذلك إلى إثبات صفة الرزق لله سبحانه وتعالى، لذلك قال: وقوله إن الله هو الرزاق. الرزاق أي الذي يرزق عباده حتى من غير طلب، لذلك قال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له، وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. لهذا المؤمن رزقه ميسر ومبارك، ميسر أي لا يكدح ككدح المشركين في طلب الرزق، بل يأتيه ميسر، وإذا أتى إليه يكون فيه بركة، يأكل منه ويتصدق ويعطي أولاده ويعيش في سعادة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن كمال صفة الرزق الله عز وجل، وعد الله بأن يرزق حتى الكفار، قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لكن في الآخرة رزق الكفار انقطع ويبقى الرزق المؤمنين، والأصل أن الله أن الذي يأكل من رزق في هذه الدنيا هو المؤمن، لكن الله تكرم على الكافر ورزقه منها، قال سبحانه: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني الدنيا خالصة يوم القيامة للذين آمنوا فقط. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، فيوم القيامة الرزق خاص للمؤمنين، أما الدنيا فيشترك فيها المؤمن والكافر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكن الدنيا ما تساوي شيئا، إنما هي معبر للآخرة. وقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة، ففيه إثبات صفة القوة لله. المتين فيه إثبات اسم المتين لله، والمراد به شديد الصفات، شديد في الجبروت، شديد في القوة، شديد في القدرة، وهكذا. والمتين اسم، والصفة إثبات صفة المتانة لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة. وقوله ذو القوة أي أن الرزق إذا أراد الله، كتب الله أن يأتيك يأتيك، ولو كان أحد يسعى أن يحول بينك وبينه فهو أتى إلى العبد بقوة الله. قال عليه الصلاة والسلام: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إن الله هو الرزاق. نعم. وقوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم نعم، توقف إلى هنا إن شاء الله، ونكمل بقية الصفات غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. يقول: هل من الأولى إكمال الصفوف في الصلاة أم حجز مكان في الصفوف الخلفية لإدراك الدروس وترك الصفوف الأمامية ناقص؟ الأصل هو عدم حجز شيء من الأماكن، وإنما الذي يسبق هو الذي يمكث فيه. يقول: هل أقرأ آية الكرسي عند رأس أولادي عند النوم؟ لا، تقرأها وتنوي إذا كانوا صغارا لك ولهم، وفضل الله عز وجل واسع. يقول: هل صلاة الجنازة لها دعاء استفتاح؟ لا، ليس لها دعاء استفتاح. يقول: أي أحد أقصى في التوسع يمكن تصل للمرأة التي عندها الدورة الشهرية؟ الحائض لا تقرب مس الحرام، وإنما لها أن تمكث في ساحاته. يقول: لا تأخذ سنة ولا نوم، هل هو من كمال القيومة من كمال الحياة؟ من كمال الحياة ومن كمال حياته أيضا قيومته سبحانه وتعالى. يقول: هل يصح قول فلان صاحب القوة أو صاحب العزة؟ العزة الله قال، وقالت امرأة العزيز. والقوة الله يقول: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، يعني الرجال الأقوياء يشق عليهم حمل مفاتيح الكنائس، فما ظنك بالكنوز؟ فوصف الله عز وجل من يحمل مفاتيح قارون بأنهم ذو قوة. يقول: ما حكم الذي يموت من غير أن يتعلم العقيدة الصحيحة وكان عجوزا؟ يجب على كل مسلم ذكر أو أنثى أن يعرف العقيدة الصحيحة، لأنها مذكورة في القرآن وجاءت بها السنة. والله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالله قال لموسى: إني أنا الله رب العالمين، فتعرف إلي نعرف صفاتي وأسمائي. وقال: إني أنا الله، إني الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكري. يقول: الله 99 اسما، فهل هناك أسماء أخرى لا نعلمها؟ نعم، له أسماء لا نعلمها كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يقول: مسبوق في صلاة الجنازة، هل يكمل باقي الصلاة وكيفية الإكمال؟ الذي يفوت شيء من الجنازة يدخل مع الإمام له هو التكبيرة الأولى، حتى لو كان الإمام في التكبيرة الثالثة، فإذا كبر الإمام للتكبيرة الرابعة مثلا أنت بعده تكبر التكبيرة الثانية، فإذا سلم تكبر ثم تسلم، يعني تقضي صلاة الجنازة على صفتها، أي أن الجنازة أولا تثني على الله عز وجل فيها في التكبير بعد التكبيرة الأولى بقراءة الفاتحة، لأن فيها الحمد لله الحمد لله رب العالمين، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم تدعو الله عز وجل بعد التكبيرة الثالثة، ثم تسلم بعد التكبيرة الرابعة. فلو كان الإمام يدعو أنت تبدأ تحمد الله، فإذا كبر أن تكبر وقل اللهم صل وسلم على محمد، فإذا سلم كبر وادعو للميت لو يسير مثل تقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ثم كبر وسلم. ورفع اليد سنة في تكبيرة الجنائز، ولو ما رفع الإنسان لا بأس، لكن السنة رفعها أفضل، لحديث ابن عمر كان يسلم يرفع يديه في كل رفع. يقول ما حكم الأناشيد التي تخالطها المعازف؟ ما دام تخالطها المعازف فهي معازف، سواء كانت قرآنا، سواء كانت نشيدا، أو كانت كلاما تافها أو كلاما محرما، أي أن المحرم في المعازف هو الآلة نفسها، آلة المعازف، فإذا صاحبها كلام قبيح أو فاحش يحرم ذلك أيضا حراما آخرا للكلام الفاحش. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.